على بركة الله شيخ. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا اللهم بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. أما بعد أيها الكرام، فهذا شروع بحمد الله عز وجل في استكمال ما قد بدأناه من التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام الإمام الهمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. وقد وصلنا إلى الباب كما هو واضح أمامكم، قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقد استدل المؤلف رحمه الله تعالى على هذه الترجمة بستة أدلة. اثنان منها من الكتاب، وأربعة من السنة. ومناسبة الباب الذي نحن فيه لما قبله هو أن النواب السابق أيها الكرام كانت في ذكر الاعتقادات، سبق الباب هذا ذكر الأبواب التي تتعلق بالاعتقادات في الشرك. وأما الآن فهذا شروع منه رحمه الله تعالى في بيان العبادات القلبية. والهدف من هذا الباب أيها الكرام والخلاصة أن من أنواع المحبة نوع هو واجب، وهو محبة التعظيم والتذلل لله عز وجل، لا يصرف ولا تصرف هذه العبادة إلا له، ويلحق بها كذلك محبة الأنبياء والصالحين. و هذه المحبة لما كانت مثل هذه الصورة التي يتحدث عنها الشيخ رحمه الله، هي المحبة الواجبة، استدل عليها بقوله تعالى: أولا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ووجه الدلالة من ذلك أيها الكرام أن من صفات المشركين أنهم يساوون محبة آلهتهم بمحبة الله، نسأل الله السلامة والعافية. فكيف بمن أحب الأنداد أكثر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب الله، أو من لم يحب خالقه وإلهه أصلا ولم يحب إلا الداء وحده، صلى الله السلامة والعافية. استدل ثانيا أيها الكرام بقوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها، إلى قوله تعالى: أحب إليكم من الله ورسوله. وهذا هو موطن الشاهد من هذه الترجمة، من هذه الآية على الترجمة. ووجه الدلالة في ذلك أيها الكرام أن الوعيد لمن قدم محبوباته على محبوبات الله عز وجل، وتسمية من فعل ذلك بأنه من الفاسقين، لأنه ختم الآية بقوله تعالى: والله لا يهدي القوم الفاسقين. وهذا دليل على أن من صرف ذلك لغير الله عز وجل كان من الفاسقين. استدل ثالثا بحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أخرجه والمراد بذلك البخاري ومسلم. وجه الدلالة أيها الكرام أنه لا يمكن الإيمان إلا بتقديم محبته صلى الله عليه وسلم على الولد والوالد والناس أجمعين، بل حتى من محبة النفس. فإذا كان هذا بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبته تابعة لمحبة الله، فمحبة الله تعالى سبحانه أولى بالتقديم. استدل رابعا بقوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كل فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا بالله الحديث. طيب، ما وجه دلالة هذا الحديث على الترجمة؟ أن تمام الإيمان وحلاوته لا تحصل إلا بتقديم محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على كل ما سواهما. استدل الخامس أيها الكرام بقوله عن ابن عباس قال: من أحب في الله وأبغض في الله وولى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله عز وجل بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان، إلى آخر الحديث أو إلى آخر الأثر. الأثر أيها الكرام رواه ابن جرير وفي سنده ضعف، وللأثر شواهد عند الترمذي وأبي داود. ووجه الدلالة من هذا الأثر على هذا الباب وعلى هذه الترجمة أن ولي الله هو من يقدم محبة الله عز وجل على كل شيء، وبذلك يحصل له طعم الإيمان. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من كان مؤمنا تقيا كان لله وزيرا. استدل أخيرا بقول ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. هذا الأثر أيها الكرام رواه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم، وصححه الحاكم وفيه ضعف. قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله: لكن معناه صحيح. والشاهد أيها الكرام من ذلك أن المحبة على أمور الدنيا تنقطع يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. قال: المودة أي المحبة التي كانت بينهم في الدنيا، تقطعت فيهم الأسباب أي تقطعت بينهم المحبة والمودة التي كانت بينهم في الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. ذكر بعده رحمه الله قوله قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهذا الباب أيها الكرام استدل عليه رحمه الله تعالى بخمسة أدلة، ثلاثة منها من القرآن واثنان من السنة. ومناسبة هذه الترجمة لما قبلها، أو مناسبة هذا الباب أيها الكرام لما قبله، لما كان الباب الذي قبله كان في المحبة، ناسب أن يكون هذا الباب في الخوف، لأن العبادة ترتكز على المحبة وعلى الخوف. الهدف من الباب والخلاصة أيها الكرام أن خوف العبادة لا يجوز صرفه لغير الله، فمن صرفه لغير الله فقد أشرك. وأنواع الخوف أيها الكرام عدة أنواع، كما أن المحبة عدة أنواع. والمراد بهذه أو المراد من هذا الباب هو بيان ما هو الخوف الذي يكون عبادة والذي يجب أن لا يصرف إلا لله عز وجل، هو الذي يرد عن محارم الله. ما هو الخوف الذي هو عبادة، أو هو المقصود من هذه الترجمة هو الخوف الذي يرد عن معاصي الله عز وجل. استدل أولا بقوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قبلها ذكر الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ووجه الدلالة من هذا الدليل أو من هذا النص على الترجمة أنه سبحانه أمر عباده بالخوف منه، وأنه شرط الإيمان، وعلم بذلك أن من صرفه لغير الله عز وجل فقد خالف أمره وصرف عبادة لغيره عز وجل فاستحق بذلك أن يكون مشركا. الثاني أيها الكرام من الأدلة التي استدل بها الشيخ رحمه الله على هذه الترجمة قوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ووجه الدلالة أيها الكرام أن من صفات المؤمنين أنهم لا يخشون خشية العبادة إلا الله عز وجل، وهذا من أعظم ما يمكن أن يقدمه المرء لله عز وجل. استدل ثالثا بقوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. طيب، ما وجه الدلالة من هذا النص على هذه الترجمة؟ أنه سبحانه ذم من ساوى بين الخوف من الله عز وجل والخوف من الناس. استدل بعد ذلك أيها الكرام بحديث أبي سعيد مرفوعة: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، على ما لم يؤتك الله. ودرجة هذا الأثر أيها الكرام وهذا الحديث لأنه له حكم رفع رواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي، وذكر عنه البيهقي بأنه ضعيف، وذكر كذلك غير واحد من أهل العلم بضعفه، إلا أن معناه صحيح وجود دلالته منه على الترجمة: ذم من قدم رضا الناس على سخط الله، فدل على أنه لا يخاف من فعل ذلك أنه لا يخاف من الله عز وجل حق الخوف. استدل خامسا أيها الكرام بحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله. الحديث ودرجته أيها الكرام أو الحكم عليه فهو مختلف في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو وقفه على عائشة، وقد رواه الترمذي وابن حبان وصححه الألباني. ووجه الدلالة أيها الكرام الحث على تقديم الخوف من الله عز وجل لطلب رضاه ولو في سخط الناس، فإنما يحصل الإنسان على إرضاء الخلق بسخط الخالق هو الخوف منهم، فلو كان خوفه خالصا لله عز وجل لما أرضاهم بسخط. ذكر بعد ذلك باب قوله تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقد استدل على هذا الباب أيها الكرام بخمسة أدلة كلها من الكتاب إلا الأخير عن ابن عباس رضي الله عنه. ومناسبة هذا الباب أيها الكرام لما قبله من الأبواب، لما كان الباب الذي قبله من الخوف وهذا الباب في التوكل دل على أن من توكل على الله كفاه ما أهمه وأمنه من الخوف. والهدف من الباب الكرام بيان أن التوكل عبادة قلبية لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل. وأيها الكرام من مضى على مثل هذه المنهجية التي أنا أذكرها لكم والتي سلكها أهل العلم، وهي بيان الترجمة وبيان الدلالة أو وجه الشاهد من الدليل على الترجمة وجه الدلالة من ذلك على الترجمة، قد فهم كتاب التوحيد. طيب، فالشيخ رحمه الله عقد هذا الباب ببيان أن التوكل عبادة قلبية لا يجوز صرفها لغيره عز وجل. وتعريف التوكل الكرام: اعتماد القلب عليه سبحانه في حصول المطلوب ودفع المكروه مع أخذ الأسباب المأمور بها التي جاء بها الشارع. طيب، استدل أولا بقوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وجه الدلالة من ذلك الكرام هو تقديم الجار والمجرور: وعلى الله فتوكلوا، وإلا فأصلوا العبارة فتوكلوا على الله، فلما قدم الجار والمجرور دل على حصر التوكل عليه عز وجل، دل على حصر التوكل عليه عز وجل، وأن من الشرك صلى الله عليه وسلم والعافية ومن القدح في التوحيد صرفه لغيره. استدل ثاني من قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والشاهد من ذلك يعني هو قوله تعالى في آخر الآية وعلى ربهم يتوكلون. ووجه الدلالة من ذلك يا الكرام حصر التوكل على الله عز وجل وحده، ودل على ذلك بأنها من أعظم العبادات التي تصرف وتقدم لله عز وجل. استدل ثالثا بقوله عز وجل يا أيها النبي حسبك الله، يا أيها النبي حسبك الله، ووجه الدلالة من ذلك على الترجمة أن الله عز وجل وحده هو الكافي لرسوله وللمؤمنين، فليتوكل أهل الإيمان على الله عز وجل كما خاطب الله بذلك نبيه. استدل رابعا بقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ووجه الدلالة الكرام وعد الله عز وجل العظيم بأن من توكل عليه فسوف يكفيه، فلا نتوكل إلا عليه. يقول ابن القيم عليه رحمة الله في هذه الآية أي كافيهم، ومن كان الله كافيه ووقيه فلا مطمع فيه لعدوه ولا يضره إلا أذى لا بد منه كالحر والبرد والجوع والعطش، انتهى كلامه. يريد بذلك ابن القيم عليه رحمة الله بأن ما سيصيب العبد من عدوه إنما يصيبه كما يصيب الإنسان الحر والبرد، فإنه لا مفر له في يعني أن يتذوق مثل ذلك إلا أنه لا يؤذيه شيئا. استدل الخامس بقوله عن ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا الآية. والأثر كما ذكر بأنه قد رواه البخاري والنسائي. ووجه الدلالة من ذلك يا كرام أن التوكل عبادة حققها خليلا الرحمة، وهؤلاء من أعظم ما يمكن أن يتخذ قدوة، فمحمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم هما خليلا الله عز وجل. وبيان فضل هذه الكلمة في الشدائد هي قوله عز وجل حسبنا الله ونعم الوكيل. ذكر بعد ذلك يا الكرام قوله تعالى أو باب قوله تعالى أفأمن مكر الله، واستدل على هذا الباب يا الكرام بأربعة نصوص، اثنان من الكتاب واثنان من السنة. ومناسبة هذا الباب يا الكرام لما قبله من الأبواب ذكره المصنف رحمه الله تعالى بعد باب التوكل، ولو يعني أنه عقده بعد باب الخوف لكان أنسب. وهذه الأبواب يا الكرام كلها في أعمال القلوب، والهدف من الباب والخلاصة أن المؤمن ينبغي أن يكون بين خوف ورجاء، ولا يعني يكون نسأل الله السلامة والعافية في مأمن من مكر الله عز وجل ولا يقنط من رحمته. ومعنى المكر أيها الكرام ومعنى مكر الله إيصال العقوبة إلى من يستحقها من حيث لا يشعر. استدلنا على هذا الباب وعلى هذه الترجمة لقوله تعالى أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ووجه الدلالة أيها الكرام ذم من يأمن مكر الله عز وجل، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. ومعنى الآية أيها الكرام استنكاره سبحانه وتعالى من يغتر بالنعم وينسى العقوبة فيأخذهم سبحانه على غرة وهم آمنون منعمون ولا يأمن مكر الله إلا الخاسر. استدل ثانيا بقوله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ووجه الدلالة والكرام ذم من يقنط من رحمة الله، وأن المهتدي لا يقنط من رحمة الله أبدا، والاستفهام في هذه الآية إنكاري، والقنوط أيها الكرام هو أشد اليأس. يقول الشيخ العثيمين عليه رحمة الله اليأس أن يستبعد زوال المكروه، والقنوط أن يستبعد حصول المطلوب. اليأس أن يستبعد زوال المكروه والقنوط أن يستبعد حصول المطلوب. استدل بعد ذلك بقوله وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وتخريج هذا الحديث أيها الكرام فقد رواه البزار بن أبي حاتم وحسنه غير واحد من أهل العلم. ووجه الدلالة أن الأمن من مكر الله عز وجل، والقنوط من رحمة الله عز وجل من الكبائر. وضابط الكبائر أيها الكرام: كل عمل ترتب عليه عقوبة خاصة، سواء كانت هذه العقوبة في الدنيا كحد مثلا، أو في الآخرة مثلا كالطرد والإبعاد من رحمته. وقد ذكر هذا الضابط غير واحد من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. استدل رابعا بقوله وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمر من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. والأثر رواه عبد الرزاق وابن جرير والطبراني. قال ابن كثير عليه رحمة الله عن هذا الأثر وهو صحيح إليه بلا شك. وجه الدلالة أيها الكرام أن ابن مسعود وهو من أفقه الصحابة وأعلمهم، وهو من العباد إلى الأربعة، جعل الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله من أكبر الكبائر. استدل ذكر بعد ذلك أيها الكرام باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، واستدل على ذلك بخمسة نصوص، واحد منها من الكتاب وأربعة من السنة. ووجه مناسبة هذا الباب لما قبله من أبواب التوحيد أنه لما كان الصبر على أقدار الله من أعمال القلوب، وعلاقته بكتاب التوحيد ظاهرة من حيث أنه يدل على التسليم لله عز وجل فيما يقضيه على العبد وفيما يقدره له، كان ذلك مناسبا في ذكره في هذا المكان، وأنه من أعمال القلوب التي تدل على توحيد العبد لله عز وجل. والهدف أيها الكرام والخلاصة من هذا الباب فضل الصبر على أقدار الله، وأنه من شعب الإيمان بالله عز وجل. وتعريف الصبر أيها الكرام: حبس النفس على ما ينفعها وحبسها عما يضرها. والصبر أيها الكرام ثلاثة أنواع معروفة: الصبر على المأمور، والصبر عن المحظور، والصبر على أقدار الله أو المصائر. وهذا الثالث هو المراد من هذا الباب، وهو الذي عقد عليه الشيخ رحمه الله تعالى الترجمة. استدل أولا بقوله تعالى: ومن الناس قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يعني بداية الآية قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. والمعنى أيها الكرام كما ذكر ذلك السعدي رحمه الله أن المصائب تقع بإذن أن المصائب تقع بإذن الله، ومن آمن بذلك بأنها من يعني قال ومن آمن بذلك بأنها بقدر الله فإن الله عز وجل يهدي قلبه للصبر الذي يتبعه الرضا والقبول. هو أيها الكرام هذا الفعل من أعظم ما يدل على توحيد العبد لله. وجه الدلالة أيها الكرام أن الصبر ناتج عن الإيمان، ناتج عن تحقيق العبودية، ناتج كذلك عن تحقيق التوحيد. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. ووجه الدلالة من هذا الأثر الصحيح الذي رواه البخاري معلقا، وجه الدلالة الكرام تفسير علقمة للآية بأن الإيمان بأن المصيبة بقدر الله ينتج عنه الرضا والتسليم، والرضا والتسليم لا يكونان إلا بعد الصبر. استدل ذلك بقوله وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. طيب ما وجه الدلالة أيها الكرام؟ وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن النياحة وهي البكاء على الميت تدل على عدم الصبر، وأنها من شعب الكفر. والكفر ليس المراد به هنا الكفر المخرج من الملة، فليس مراده صلى الله عليه وسلم بذلك. استدل ثالثا بقوله ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه. ووجه الدلاله ايها الكرام ان هذه الامور تنافي الصبر وليست من افعال المسلمين. قوله ايها الكرام ايضا ليس منا، هذا من نصوص الوعيد المخيفه التي تحمل المرء على ان يتجنب مثل هذا الخلق، نسال الله السلامه والعافيه. استدل رابعا بقوله عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا اراد الله بعبد الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وتخريج هذا الحديث أيها الكرام فقد رواه الترمذي وحسنه، وله شواهد، وقد صححه أيضا الألباني عليهم رحمة الله جميعا. وجه الدلالة من هذا الحديث أن المصائب أيها الكرام التي تقع على العبد إذا صبر عليها واحتسب فإنها دليل على أن الله عز وجل أراد بعبده الخير. استدل خامسا بقوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الجزاء، قال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا حب قوما ابتلاهم، ومن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، حسنه الترمذي. والحديث أيها الكرام رواه الترمذي وحسنه، وكذلك حسنه الإمام الألباني. ووجه الدلالة أيها الكرام أن الجزاء من جنس العمل، فمن صبر على المصائب ورضي بقضاء الله فإن الله عز وجل يرضى عنه، وهذا من أعظم ما يمكن أن يتقرب به المرء إلى الله عز وجل. ذكر بعد ذلك أيها الكرام قوله تعالى قال: باب ما جاء في الرياء. وذكر على هذه الترجمة ثلاثة أدلة، واحد منها من القرآن واثنان من السنة. ومناسبة هذا الباب الكرام لما قبله أن الرياء من أعمال القلوب، لما ذكر في الأبواب السابقة أعمال القلوب التي تدل على التوحيد، الصبر، الخوف، المحبة، الأمن من مكر الله، ناسب الآن أن يذكر أعمال القلوب التي فيها شرك وتنافي أعمال أعمال التوحيد في القلب. والرياء من أعمال القلوب لأنه من النية، والنية أيها الكرام محلها القلب. خلاصة الباب أيها الكرام أن الرياء شرك بالله عز وجل، والله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا العمل الخالص، لا يقبل عملا فيه شرك. والله عز وجل كما جاء عنه في الأثر أنا كما جاء عنه في الحديث القدسي: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من أشرك معي في عمل غيري تركته وشركه. والرياء أيها الكرام أداء العبادة من أجل أن يراه الناس فيعظم عندهم، نسأل الله السلامة والعافية. ويلحق بذلك كذلك إرادة سماع الناس بأنه فعل كذا وكذا. واستدل أولا بقوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وتمام الآية أيها الكرام قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ووجه الدلالة من هذه الآية على هذه الترجمة أن الله واحد، فلا يجوز أن يشرك معه في العبادة أحد، والرياء من الشرك. فلما كان مثل هذا الحال وهذا الأمر بهذا الوضوح ذكرها الشيخ عليه رحمة الله على هذه الترجمة. استدل ثانيا بقوله عن أبي هريرة مرفوعا قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والحديث أيها الكرام قدسي رواه مسلم. ووجه الدلالة أن الله لا يقبل إلا العمل الخالص، والرياء ينافي الإخلاص. واستحضار مثل هذا الأثر وهذا الحديث أيها الكرام يقطع في القلب مادة الرياء، أن يترك الله عز وجل صاحب العمل ويتخلى عنه، فهذا من أعظم الخذلان. استدل ثالثا بحديث أبي سعيد المرفوعة: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر مما يرى من نظر رجل. والحديث أيها الكرام رواه أحمد وماجه والبيهقي وحسنه الألباني رحمه الله، وأيضا ذكر بالتضعيف كما عند الشيخ سليمان آل الشيخ رحمه الله. ووجه الدلالة أيها الكرام أن الرياء هو الشرك الخفي وخطره عظيم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم خافه على أصحابه الذين هم خير الأمة، خاف عليهم من هذا أشد من خوفه عليهم من الدجال. استدل أو ذكر بعد ذلك باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، واستدل على هذا بدليلين، واحد من الكتاب والآخر من السنة. ومناسبة الباب الذي قبله أيها الكرام أن الباب الذي قبله كان خاص في الرياء، وهذا الباب عام بإرادة العمل الدنيا، فيدخل الرياء في إرادة الدنيا. والفرق أيها الكرام بين البابين أن الرياء هو إرادة أمر معنوي يقع في نفوس الآخرين، وإرادة الدنيا يكون بأمر محسوس يقع لمن أراده مباشرة كالمال أو الجاه والسلطان. وأيها الكرام من يعني توضح له هذا الفرق انتبه له. أعيد الفرق بين البابين، الباب السابق أن الرياء هو إرادة أمر معنوي يقع في النفس، أما إرادة الدنيا فيكون بأمر محسوس كالمال الجاه السلطان إلى غير ذلك. طيب ما الهدف الخلاصة من الباب؟ أن الإنسان إذا أراد أن يعمل بعمل الآخرة للدنيا فقط فقد أشرك، وليس له في الآخرة من ذلك العمل نصيب. هذا هو الهدف من الباب، أن إذا كان العمل من أعمال الآخرة ولم تعمله إلا للدنيا فقط هذا شرك، وليس له في الآخرة من ذلك العمل نصيب. نسأل الله السلامة والعافية. واستدل على ذلك بقول: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ومعنى الآية أيها الكرام أن من أراد بعمله عرض الدنيا وزينتها من الشهوات فإن الله يعطيه ما أراد من غير نقصان، وأما الآخرة فليس له إلا النار وحبط عمله. والأقرب أيها الكرام أن هذه الآية نزلت في الكفار، ولأنهم لا يريدون بأعمالهم الآخرة، وكأنه تحذير من الله عز وجل لنا من مشابهاتهم. وفي الصحيح وهو الدليل الثاني الذي استدل به عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. الحديث والحديث الكلام في الصحيح رواه البخاري، وقد أخرجه البخاري في حديث في كتابه بلفظين. ووجد دلالة أيها الكرام ظاهر أن من صارت الدنيا همة فهو عبد الله، فهو عبد لها، نسأل الله السلام والعافية. ويكفي من تحقيره أنه نصب في العبودية إليها، نصب في العبودية إليها. ذكر بعد ذلك باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وهذا الباب كرام من أعظم الأبواب على فقه الشيخ رحمه الله تعالى في تأليف هذا الكتاب، واستدل على ذلك بثلاثة يعني حديث وآثار، بثلاثة من الحديث والآثار. أما مناسبة هذا الباب من الكرام ما قبله، فالأبواب السابقة قرر فيها التوحيد، هذا الباب وما بعده سيتحدث عن لوازم التوحيد من تعظيم جانب الربوبية، سيتحدث في هذا الباب وما بعده عن لوازم التوحيد وهو من تعظيم جوانب الربوبية. والهدف أيها الكرام من هذا الباب والخلاصة أن من لوازم التوحيد الطاعة المطلقة في التحليل والتحريم لله عز وجل، والذي يحلل ويحرم هو الله، من أطاع المحل والمحرم فقد اتخذه ربا. الذي يطيع المحلل والمحرم فقد اتخذه رب، وسمي من يفعل ذلك في من يطيع أحد من الناس من العلماء أو الأمراء في تحليل الحرام وتحريم الحلال، كان واقعا في ما يسمى بشرك الطاعة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، أي مجرد طاعتكم في استباحة الميتة دليل على شرككم، نسأل الله السلامة والعافية. المراد أيها الكرام بقوله العلماء هنا هم علماء الشرع والأمراء، أولو الأمر الذين ينفذون شرع الله عز وجل في الناس. وهذان الصنفان أيها الكرام هما المذكوران في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. فجعل الله عز وجل طاعته مستقلة وطاعة نبيه مستقلة، أما طاعة أولي الأمر بشقيهم العلماء والأمراء فهي تابعة لله ولرسوله، ولهذا لم يكرر الفعل أطيعوا، فلا طاعة أيها الكرام لمخلوق في معصية الله. فمن أطاع العلماء أو الأمراء في مخالفة أمر الله في التحليل والتحريم فإنه لا يخرج عن هذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان خطر هذا الأمر. استدل أولا بقوله وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. والأثر أيها الكرام ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم في عدد من الكتب لهما، وقد جاء عند أحمد في مسند بلفظ آخر. ووجه الدلالة أيها الكرام أن ابن عباس رضي الله عنهما غضب لما قدموا قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يظهر له، فكيف بمن قدم قولا هم أو من قدم قولا لأحد من الناس هو دون أبي بكر وعمر في المنزلة، نسأل الله السلامة والعافية. استدل ثانيا بقوله وقال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، انتهى كلامه رحمه الله. هذا الأثر أيها الكرام روي عن الإمام أحمد وذكره بمعناه الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتابه الصارم المسلول. ووجه الدلالة من هذا يعني هذا الكلام الذي أورده الإمام على هذه الترجمة هو إنكار الإمام أحمد، وهو إمام أهل السنة، إنكاره على من يعرف الدليل ويتركه لقول إمامه، فكيف بمن يعرف الحق ويتبع قول أحد من العلماء أو الأمراء في طاعة أو في مخالفة أمر الله عز وجل. استدل ثالثا بقوله عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فقلت إنا لسنا نعبدهم. قال صلى الله عليه وسلم: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ الحديث، والحديث طويل أيها الكرام، ودرجة الحديث أيها الكرام حسنه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتابه الإيمان، وكذلك الألباني في السلسلة الصحيحة. ووجه الدلالة أيها الكرام أن طاعة العلماء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم هي عبادة لهم بنص الحديث، ليس شرط أن يذهب المرء إلى هذا العالم مثلا ويسجد له أو مثلا يتقرب إليه بشيء من عبادات كالذبح أو النذر، لا، مجرد أن تطيعه في تحريم الحلال أو تحليل الحرام فأنت بذلك تعبده وتتخذه إلها من دون الله. ذكر الشيخ عليه رحمة الله بعد ذلك باب قوله تعالى: ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم. ضلالا بعيدا. وهذا الباب أيها الكرام استدل عليه الشيخ رحمة الله عليه بستة آثار وستة أو ستة أدلة من الكتاب والسنة ومن الآثار التي وردت عن الصحابة وتفسيرات السلف الصالح من التابعين وتابعيهم، منها أربعة أو نعم أربعة بل ذكر سبعة، أربعة منها من الكتاب وثلاثة من الأثر والحديث. والمناسبة أيها الكرام من لهذا الباب لما قبله، الذي قبله كان في الطاعة والحكم كما مر معنا، وهذا الباب هو في التحاكم، الباب السابق في الطاعة والحكم وهذا الباب في التحاكم. وخلاصة الباب وهدفه أن من لوازم توحيد الله عز وجل وجوب التحاكم إليه سبحانه، ومن تحاكم إلى غير شريعة الله فقد كذب في توحيده لله، والتحاكم إلى غير ما أنزل الله شرك، ويسمى شرك التشريع، ويسمى شرك التشريع. استدل على ذلك بقوله ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وجود دلالة أيها الكرام أن الله سبحانه أنكر على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء قبله، وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وإلى غير سنته صلى الله عليه وسلم. استدل ثانيا بقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وبقوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ووجه الدلالة من هذين الدليلين أو من هاتين الآيتين أن من دعا إلى التحاكم إلى غير ما أنزل الله عز وجل فقد أتى بأعظم الفساد في الأرض، وأن التحاكم إلى الله ورسوله هو إصلاح في الأرض. وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها من أعظم ما يدل على أن التحاكم إلى غير شرع الله هو من أعظم الفساد الذي يحدث في الأرض. قوله استدل بقوله تعالى أيضا أفحكم الجاهلية يبغون، ووجه الدلالة أن الله عز وجل استنكر على من ابتغى غير حكم الله ورسوله وسمى ذلك حكم الجاهلية واستدل خامسا الكرام بحديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. والحديث قال النووي حديث صحيح. ووجه الدلالة أن الإنسان لا يؤمن الإيمان الكامل حتى يكون هواه مجرد هوى فقط، يكون هواه ميلا وتابعا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. استدل أيضا بقول الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. قال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفق أن يأتي كاهنا في جفينة فيتحاكم إليه، فنزلت ألم ترى إلى الذين يزعمون الآية. وتخريجه رواه ابن جرير أيها الكرام مرسلا. ووجه الدلالة أن التحاكم إلى غير شريعة الله من التحاكم إلى الطاغوت. قال بعد ذلك رحمه الله وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما أنا ترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافعا إلى عمر فذكر له أحدهما القصة فقال للذي لم يرضى برسول الله أكذلك؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله. وهذا الأثر أيها الكرام علقه البغوي في تفسيره والحافظ في الفتح. وقال الشيخ ابن باز عليه رحمة الله أن القصتين فيها نظر لكن المعنى صحيح. ووجه الدلالة أيها الكرام من هذا أن عمر رضي الله عنه قتل الذي لم يرضى بحكم الله ورسوله، لماذا؟ لأنه رآه كافرا. وكعب ابن الأشرف أيها الكرام هو من طاغوت ومن رؤساء اليهود ومن علمائهم، وهو عربي من بني طي، وقد قتله أربعة من الصحابة رضوان الله عليهم في يعني سرية من أعظم السرايا في الإسلام، سرية محمد بن مسلمة وأبو نائلة وأبو عبس بن جبر وعباد بن بشر رضي الله عنهم جميعا. ذكر بعد ذلك أيها الكرام قال باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، واستدل على ذلك بأربعة أدلة، واحد من القرآن وثلاثة من السنة والأثر. مناسبة الباب هذا لما قبله يا الكرام أن التوحيد كما ذكرنا في أول لقاء يقسم بعض أهل العلم إلى توحيد معرفة وإثبات، وإلى توحيد قصد وطلب. وتوحيد المعرفة والإثبات هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وتوحيد القصد والطلب هو ما يعبر عنه بتوحيد الألوهية أو توحيد الإلهية أو توحيد العبادة. والمصنف رحمه الله تحدث في الأبواب السابقة عن توحيد الألوهية وضمنه وجوب التحاكم إلى الله عز وجل. بعد ذلك كان من المناسب ذكر باب عن أسماء الله وصفاته، وهذا من فقهه رحمه الله. الهدف من الباب الخلاصة أيها الكرام وجوب إثبات أسماء الله وصفاته التي وردت في الكتاب والسنة، وعدم جحودها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. استدل أولا بقوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. وجه الدلالة أن الله تعالى سمى جحود اسم من أسمائه كفرا، فدل على أن جحود شيء من أسماء الله تعالى وصفاته كفر. استدل ثانيا بالحديث الذي رواه البخاري قال: قال علي: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا الأثر أيها الكرام علقه البخاري، ثم ذكر إسناده، ووجه الدلالة أن جحود الأسماء والصفات وإنكارها تكذيب لله ورسوله، فيحدث العامة بما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات وبما أثبته صلى الله عليه وسلم بعمومها. أما التفصيل في ذلك فقد ينكرون شيئا منه فيقعون في تكذيب الله ورسوله. استدل ثالثا بقوله: وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. ودرجة الحديث أيها الكرام أو هذا الأثر قبل هذا الحديث قال عنه الشيخ بن باز عليه رحمة الله: سند عظيم. قوله يهلكون عند متشابهه أي يهلكون بالإنكار والتكذيب، وقوله متشابه أيها الكرام لا يدل على أن الأسماء والصفات من باب المتشابه في كتاب الله عز وجل، لا يدل على المتشابه، لا يدل على أن الآيات آيات الأسماء والصفات من المتشابه. ووجه الدلالة أيها الكرام أن إنكار أسماء الله سبحانه وتعالى يعد كفرا. طيب استدل بعد ذلك أيها الكرام بقوله قال باب قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وقد استدل على هذه الترجمة هذا الدليل وهو الآية من هذه السورة وهي سورة النحل، ثم ذكر بعد ذلك أربعة تفاسير لهذه الآية. أما مناسبة هذا الباب للذي قبل أيها الكرام فأنا من جحد شيئا من أسماء الله وصفاته ففيه يعني تنقص للربوبية، وهذا كان ظاهرا في الباب السابق. هذا الباب أيها الكرام يعني فيه يعني أن من أضاف النعم إلى غيره سبحانه وتعالى فقد تنقص في الربوبية. والهدف أيها الكرام أن إنكار نعمة الله بنسبتها إلى غيره كفر، ولا يكمل إيمان العبد إلا بنسبة ذلك إلى الله عز وجل استدل أولا بقوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. هذه الآية الكرام تسمى سورة النعم، ولكثرة النعم التي ذكر الله عز وجل فيها. فقال الله عز وجل بعد ذلك: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال مجاهد: ما معناه؟ وقول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. قوله: هذا مالي ورثته عن آبائي، يعني مما يقع فيه المرء من نسبة الأمر إلى غير الله أن يقول مثل هذا القول. وهذا الأثر الكرام رواه ابن جرير وابن أبي حاتم و يعني بعد ذلك قال: وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا. هذا نوع أو هذا تفسير آخر لنسبة الأمر إلى غير الله عز وجل. قال: وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. هذا تفسير أو هذا قول ثالث. قال بعد ذلك قال أبو العباس بعد حديث زيد الذي قبله أو الذي فيه إن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالإلى أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكواكب. وقد مر معنا في باب سابق ويعني هذا من أعظم ما يمكن أن يفسر أو تفسر به الآية: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فهذا من أعظم ما يمكن أن يقدح في التوحيد الذي يعني حث الشارع عليه. ذكر بعد ذلك أيها الكرام باب قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. واستدل على هذه الترجمة أيها الكرام بخمسة من الحديث. أما مناسبة الباب أيها الكرام ما قبله، فالباب الذي قبله خاص بنسبة يعني بنسبة النعم إلى غيره عز وجل، وهذا الباب عام في كل لفظ شركي. هذا الباب عام في كل لفظ شركي، نسأل الله السلامة والعافية. أما الهدف من هذا الباب أيها الكرام فهو التحذير من بعض الألفاظ الشركية الخفية، ومن ذلك الحلف بغير الله، نسبة الفضل لغير الله، التشريك في المشيئة، التشريك في الاستعادة، هذه كلها من الألفاظ الشركية. وقد مر معنا أن الشرك الأصغر ربما يعني أو يعني ذكر بعض أهل العلم أنه من الذنوب التي لا يغفرها الله عز وجل لعموم قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فهذا يدفع المرء على الخوف من الخوض في مثل هذه الألفاظ الشركية التي قد يتساهل بعض الناس فيها. استدل على ذلك بقوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وجه الدلالة أيها الكرام أنه سبحانه نهى أن يجعل أحد يعني من الخلق له ند. وأدلة الباب الأخرى تعطي أمثلة لمعنى الأنداد، تعطي أمثلة لمعنى الأنداد. ثانيا قال: وقال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النملة على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا كليبة إلى آخره. وهذا الأثر أيها الكرام سنده جيد، ووجه الدلالة أن ابن عباس بيّن أن الشرك شديد الخفاء فيقع فيه الناس وهم لا يشعرون، وضرب أمثلة من شرك الألفاظ التي يقع فيها الناس مثل قول حياتي لولا كلبة لولا البط في الدار لات اللصوص، وقول الرجل صاحبه ما شاء الله وشئت، قول الرجل لولا الله وفلان. هذه نسأل الله السلامة والعافية ذكرها ابن عباس للدلالة على شرك الألفاظ. ذكر ثانيا وعن ابن عمر أو عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. ووجه الدلالة ظاهرة أن الحلف بغير الله فيه وعيد شديد. استدل ثالثا بقول ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. أن أحلف بالله كاذبا صادقا، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. والأثر أيها الكرام صحيح ورواه المنذري. وجه الدلالة أن الحلف بغير الله شرك، والحلف بالله كاذبا من كبائر الذنوب، ولا شك أن الشرك أعظم خطرا على المرء. قال في تيسير العزيز الحميد: إنما رجح ابن مسعود رضي الله عنه الحلف بالله كاذبا على الحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بالله توحيد، والحلف بغيره شرك، نسأل الله السلامة والعافية. استدل بعد ذلك بقوله عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، لكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. والحديث أيها الكرام صحيح، وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة، وصححه قبل ذلك الألباني. والدليل ووجه الدلالة من هذا الأثر على هذا، أو من هذا الحديث على هذا الباب، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قول ما شاء الله وشاء فلان، والإرشاد أيها الكرام لاستخدام ثم، لأنها تدل على الترتيب إلى التسوية. تقول دخل محمد ثم دخل خالد، فإن ذلك لا يدل على التسوية بل يدل على الترتيب. فرقا تقول دخل خالد ومحمد، فإن ذلك يدل على التسوية في الدخول، لكن إذا قلت دخل محمد ثم خالد فهذا يدل على الترتيب. استدل خامسا بقوله: وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. ولا ترى أيها الكرام ذكره عبد الرزاق وأخرجه ابن أبي الدنيا. ووجه الدلالة أن السلف كانوا يكرهون، والكراهة عند السلف أيها الكرام إذا أطلقت فإن المراد بها كراهة التحريم، فإنهم كانوا يكرهون التشريك بين الخالق والمخلوق، فالاستعادة في قول لولا. ذكر بعد ذلك أيها الكرام قوله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. واستدل على ذلك بحديث واحد عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. وجه أو مناسبة هذا الباب للذي قبله، الذي قبله بأن الحلف يجب أن يكون بالله، وهذا الباب أيها الكرام في تعظيم الحلف بالله. والهدف من هذا الباب والخلاصة أن من تعظيم الله سبحانه وتعالى يعني تحريم الحلف بغيره، ووجوب الصدق لمن حلف بالله. الثالث: وجوب الرضا لمن حلف له بالله. والحلف في الشرع يعني المراد بالحلف هو تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة، هو تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة. واستدل على ذلك بقول يعني ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف من حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. والحديث الكرام صححه الألباني. وفي الحديث ثلاثة أمور: ألا يحلف بالآباء، وهو تحريم الحلف بغير الله، من حلف بالله فليصدق، وجوب الصدق لمن يحلف بالله عز وجل أن لا يكذب، لأن من حلف بالله كاذبا فإن ذلك يكون معرض للغمس في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. الثالث: من حلف له بالله فليرضى، وهو أنه يجب وينبغي لمن حلف له بالله أن يرضى، وهذا دليل على إيمان العبد وكمال توحيده. ذكر بعد ذلك أيها الكرام باب قول ما شاء الله وشئت، واستدل على ذلك بثلاثة حديث. ومناسبة هذا الباب للذي قبله أيها الكرام أن هذا الباب تابع للذي قبله في بيان باب الشرك في الألفاظ، باب الشرك في الألفاظ الشيخ لازال يتحدث عنها. وخلاصة الباب وهدفه أيها الكرام أن قول ما شاء الله وشئت شرك في الألفاظ، وهو من الشرك الأصغر، إلا إذا اعتقد المعطوف، إذا اعتقد الحالف أن المعطوف مساوي لله فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. استدل على ذلك بقول عن قتيلة وهي بنت صفي الجهنية الأنصارية وهي صحابية، أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. والحديث أيها الكرام صحيح، صححه النسائي وابن حجر والألباني. وهذا ظاهر أيها الكرام في مناسبته للباب، نهي النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على أن يقولوا والكعبة، يريدون بذلك الحلف، أو يقولوا ما شاء الله وشئت. واستدل ثانيا قال: وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. والحديث الكرام رواه النسائي وحسنه الألباني. وجد دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل قول ما شاء الله وشئت تنديدا لله، لأنه قال جعلتني لله ند بل ما شاء الله وحده. استدل ثالثا بقوله ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها الطفيل رضي الله عنه، أو ماجه بن الطفيل هو أخو عائشة رضي الله عنها لأمها، قال رأيت كأني، وهذا الحديث الذي ترونه أمامكم هي رؤيا رآها ماجه، أنه يعني رأى كأن نفر من اليهود يعني مر بهم، فقال لهم أنتم تقولون عزير بن الله، قال فقالت اليهود له في المنام إنكم تقولون أيضا ما شاء الله وشاء محمد. ثم مر على نفر من النصارى فقال إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون مسيح ابن الله، فقال أنتم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما استيقظ ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ذلك. الحديث أيها الكرام لم يروه ابن ماجه بهذا اللفظ، أو عفوا أخو عائشة أيها الكرام هو الطفيل، لأنما سبق النظر فقرأتها ماجه ابن الطفيل، بل هي لابن ماجه عن الطفيل، وهذا من شدة صغر الخط في هذه الشاشة. الحديث أيها الكرام لم يروه ابن ماجه، والحديث صحيح ورواه الألباني أو صححه الألباني وحسنه ابن حجر قبله. ووجد دلالة في هذا الحديث على الترجمة أن اليهود والنصارى يرون قول ما شاء الله وشئت ثم قولهم عزير ابن الله والمسيح ابن الله، ومع ذلك وهذا أيها الكرام يدل على خطورة الألفاظ، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قول ما شاء الله وشئت يا محمد، فهذا من الشرك الأصغر، نسأل الله السلامة والعافية. استدل بعد ذلك أيها الكرام ذكر الشيخ رحمه الله تعالى باب من سب الدهر فقد آذى الله، واستدل على ذلك أيها الكرام بدليلين، واحد من الكتاب والآخر من السنة. المناسبة لهذا الباب لما قبله أن الباب الذي قبله في وجوب الأمر بتعظيم الله عز وجل، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقول ما شاء الله وشئت يا محمد. طيب هذا الباب هو عن النهي عن إيذاء الله عز وجل، والهدف والخلاصة تحريم أمرين: تحريم اعتقادي أن الدهر فاعل للحوادث، وتحريم سب الدهر لأنه سب لفعل الله. طيب استدل على ذلك بقوله وفي الصحيح عن أبي هريرة عن رسول الله أو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم ينسب أو يسب الدهر. لدي تصحيف، هي يسب الدهر. يؤذيني ابن آدم، ماذا عن الطبعة التي بين أيديكم؟ في الصحيح قال يؤذيني ابن آدم يسب الدهر. نعم. استدل ثانيا أيها الكرام كما هو ظاهر بين أيديكم بقوله قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله تعالى هو الدهر. قوله في الصحيح أي في صحيح البخاري والكرام، والشاهد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الدهر. لماذا؟ لأنه إيذاء لله عز وجل، وهذا أيها الكرام قادح من قوادح التوحيد، هذا قادح من قوادح التوحيد، من فعلها فإنه لا يكون قد حقق التوحيد. قال بعد ذلك أيها الكرام الشيخ رحمه الله باب التسمي بقاضي القضاء، واستدل على ذلك بدليل واحد وذكر له رواية أخرى. ومناسبة الباب للذي قبله أيها الكرام أن الباب الذي قبله في النهي عن سب الدهر لأنه يؤذي الله سبحانه وتعالى، وهذا الباب أيها الكرام في النهي عن تعظيم المخلوق التعظيم المطلق الذي يكون كتعظيم الله عز وجل، هذا يغيظ الله عز وجل كما سيأتي معنا. والهدف والخلاصة من الباب أيها الكرام أن التعظيم المطلق لا يكون إلا لله عز وجل، فلا يجوز تسمية المخلوق بألقاب لا تليق إلا بالله عز وجل، كقاضي القضاء، ملك الملوك، إلى غير ذلك. طيب استدل على ذلك قالوا في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل يسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثله شاه شاه. وفي رواية: أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. وذكر الحديث، والحديث أيها الكرام في الصحيحين، والشاهد منها أن التسمي بألقاب التعظيم المطلق هذا مما يغيظه الله ويذل صاحبه يوم القيامة، فيجازيه بنقيض قصده ويذله إذلالا عظيما يوم القيامة. ذكر بعد ذلك الشيخ عليه رحمة الله قال: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الأسماء لأجل ذلك. واستدل على ذلك بدليل واحد، والمناسبة أيها الكرام لهذا الباب لما قبله أن الذي قبله في النهي عن إطلاق اللقب الذي يليق بالله عز وجل على أحد من مخلوقاته. هذا الباب أيها الكرام في الأمر باحترام أسماء الله وعدم التسمي بها، الذي قبله خاص بالألقاب أيها الكرام، الباب الذي قبله خاص بالألقاب، هذا الباب خاص بالأسماء والكناء. طيب، ما الهدف والخلاصة من الباب؟ هو وجوب احترام الله وأسمائه عز وجل، ومن ذلك عدم إطلاقها على المخلوقين وتغيير اسم أو لقب من حمل ذلك. واستدل على ذلك بقوله عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم. قال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين. فقال له صلى الله عليه وسلم لما ذكر لها أنه يعني يصلح بين قومه، قال: ما أحسن هذا. ثم بعد ذلك قال: فما لك من الولد، يعني من هم أبناؤك، أو هل لك أولاد ولد؟ قال شريح: قال قلت شريح ومسلم وعبد الله. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أكبرهم؟ فمن أكبرهم؟ قال: قلت شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود، والحديث أيها الكرام رواه أبو داود والنسائي وابن مفلح في الأداب الشرعية، والإسناد صحيح وصححه الألباني. ووجه الدلالة من هذا الحديث على الترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم غير كنيته التي كان يكنى بها وهي أبو الحكم، غيرها لأنه راعى في ذلك صلى الله عليه وسلم الصفة في تسمية ذلك الرجل، وأن الحكم هو الله عز وجل. ومن الأشياء التي يستفاد منها في هذا الباب أيها الكرام أن الرجل يكنى بأكبر بنيه، فإن لم يكن لديه ابن فيكنى بأكبر بناته، وكذلك المرأة تكنى بأكبر أبنائها، فإن لم يكن لها ابن فبأكبر بناتها. هذا مما يستفاده من هذا الحديث. ذكر الشيخ بعد ذلك الباب 47، قال باب من هز، قال باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. واستدل على هذا الباب أيها الكرام بدليلين، الأول من القرآن والثاني من السنة. مناسبة الباب أيها الكرام لما قبله، تدرج المصنف عليه رحمة الله ورضوانه في ذكر أمثلة لعدم تعظيم الله عز وجل، من الشرك في الألفاظ إلى يعني ذكر بعض الألقاب التي لا تليق إلا بالله، وأيضا تسمية ببعض أسمائه عز وجل. تدرج في ذلك إلى أن وصل في هذا الباب إلى ذكر الاستهزاء بأمور الدين الذي ينافي تعظيم الله مطلقا، الذي ينافي تعظيم الله مطلقا، فإنه لا يمكن لمستهزئ أن يكون معظما لله عز وجل وهو يستهزئ بدينه. وخلاصة الباب الكرام هدفه أن الاستهزاء بأمور الدين ناقض من نواقض الإسلام، والكفر نوعان، أو عفوا الكفر نوعان، شرك كفر أكبر وكفر أصغر. أيضا الكفار نوعان، معارضون ومعرضون، والمعارضون أيها الكرام أغلظ كفراء، والهازل بدين الله عز وجل هو من المعارض، وقد ذكر ذلك السعدي عليه رحمة الله. استدل عليه بقوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب. وهذه الآية الكرام نزلت في المنافقين الذين تكلموا في غزوة تبوك، والحديث الذي استدل به ثانيا يوضح ذلك، وسيأتي إن شاء الله الحديث عنه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله: من سب الله ورسوله طوعا بغير كره، بل من تكلم بكلمات الكفر طائعا غير مكره، ومن استهزأ بالله وآياته ورسوله فهو كافر باطنا وظاهرا. انتهى كلامه رحمه الله. استدل ثانيا قال: وعن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة رضي الله عنهم، دخل يعني حديث أو حديث بعضهم في بعض، أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، إلى آخر الحديث. والحديث أيها الكرام روي بمجموع رواياته، أو ذكره الشيخ بمجموع رواياته، وإسناده صحيح. ووجه الدلالة في ذلك هو تفسير الشيخ رحمه الله للآية في هذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، فكررها عليهم، قال: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نسأل الله السلامة والعافية. ذكر بعد ذلك أيها الكرام باب ما جاء في قوله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. طيب، ما مناسبة هذا الباب للذي قبله؟ الذي قبله أيها الكرام في الاستهزاء بذكر الله أو الاستهزاء بأمور الدين، وهذا أيها الكرام كما ذكرنا ينافي تعظيم الله عز وجل وينافي توحيده. هذا الباب أيها الكرام في نسيان فضل نعمة الله يعني التي ينعم الله بها على العبد، وهذا أيضا ينافي تعظيم الله الذي ينسى فضل الله عليه ونعمته، فهذا أيضا مما يدل على عدم تعظيمه لله عز وجل. وخلاصة الباب وهدفه أيها الكرام أن الله سبحانه هو الذي ينعم وهو الذي يسلب النعم، فمن شكر نعمة الله عز وجل زاده الله، ومن كفر فإن الله عز وجل قادر على أن يسلبها منه. وهذا الباب قريب جدا من الباب الذي سبق معنا، وهو باب قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، ولو رجعتم إلى ذلك لا ظهر لكم مثل هذا. استدل الأول بقوله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. قال ابن عباس: يريد من عندي. والآية الكرام تدل على حال الذي يكون في يعني بأس وضر وشدة، فإذا كشف الله عز وجل عن هذا الضر وأذاقه نعمة جحد ونسب هذه النعمة إلى نفسه، نسأل الله السلامة والعافية. واستدل ثانيا بقوله تعالى: قال إنما أوتيته على علم عندي. قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. قال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. هذه الآية الكرام نزلت في قارون عندما قال له قومه: وأحسن كما أحسن الله إليك، فأنكر أن هذا من الله، وقال: إنما أوتيته على علم عندي، أي أني على علم بأني مستحق بهذا الفضل، نعوذ بالله من جحود النعم، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا استدل ثالثا بقوله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليه ملكا فأتى الأبرص، إلى آخر الحديث الذي ترونه أمامكم. وجه الدلالة من هذا الحديث على هذا الباب وعلى هذه الترجمة أن الأبرص والأقرع جحدا نعمة الله عز وجل ونسي يعني نسيها ونسي وكانوا ينسبونها إلى غيره عز وجل، وما قام بحق الله عز وجل فيها، فسلبهم الله ذلك الأمر الذي أعطاهم وسخط عليهم. أما الأعمى فأتى بأركان الشكر الثلاثة التي لا يقوم الشكر إلا بها، وهي الإقرار بأن النعمة من الله قبل يعني الإقرار بها بأنها نعمة، الثاني نسبتها إلى الله، والثالث بذل هذه النعمة فيما يحبه الله عز وجل ويرضاه. ذكر بعد ذلك أيها الكرام باب قوله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. و مناسبة هذا الباب أيها الكرام الذي قبله في عدم نسبة النعم إلى الله عز وجل، هذا الباب في شكر غير الله عز وجل على النعم التي يسديها الله عز وجل، وهذا أشد. وخلاصة الباب أيها الكرام أن من أنعم الله عليه بنعمة الولد فعليه أن يشكر الله، وأن من كفر هذه النعمة فإن لا أدل على ذلك من أن يعبد اسم الولد لغير الله عز وجل. و ما ذكره الشيخ عليه رحمة الله من الآثار على هذه الآية إنما هي تفسير لهذه الآية، استدل على ذلك بقوله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. وأول الآية قوله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا. قال بعد ذلك قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، لأن هذا الكلام فيه نسبة يعني فيه شكر غير الله على النعمة التي يعني منحك الله إياها. قال وعن ابن مسعود أو عن ابن عباس في الآية قال لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجكما من الجنة لا تطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل. والحديث أو الأثر يعني طويل، وقد أخرجه أهل التفسير كابن أبي حاتم سعيد بن منصور، وقد ضعفه الإمام ابن كثير وضعفه الإمام الألباني وابن حزم، وأيضا له سند قال عن قتادة قال شركاء في طاعته وله في عبادته. قوله شركاء في طاعته أي لم يكن في عبادته أو لكونهما أطاعا الشيطان بتسمية ما رزقا بعبد الحارث. قال وله بسند صحيح عن مجاهد، كلها تفسيراته والكرام، هذا الذي يذكر الآن هو كله من التفسير. قال لئن أتيتنا صالحا قال الشفقاء ألا يكون إنسانا، وهذا أيضا رواه ابن أبي حاتم وفي سنده يعني تدليس وعنعنة. قوله أشفق أي خاف ألا يكون إنسانا، خلاص. وفي هذا أيها الكرام كما ذكر الشيخ عليه رحمة الله من المسائل أن من رزقه الله عز وجل بنتا سوية فإنه قد رزق نعمة عظيمة. هل هذه القصة تثبت في حق آدم وحواء؟ الشيخ العثيمين عليه رحمة الله يرى بطلان هذا الأمر وأن هذا لا يجوز نسبته إلى الأنبياء، لأن هذا الخبر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني أن لو كانت يعني في آدم وحواء فلا يليق بحكمة الله عز وجل وعدله أن يذكر خطأهما ولا يذكر أنهما تابا، مع أنهما تابا من طاعة الشيطان في أكل ورق الجنة. ثالثا أيها الكرام أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء. الرابع أن يعني آدم اعتذر بأكلة الشجرة ولو وقع له ذلك في الشرك لكان حق وأولى بالاعتذار لله عز وجل، إلى آخر ما ذكر الشيخ ابن عثيمين عليه رحمه الله في أنها لا تصح نسبة هذه القصة إلى آدم وحواء. أخيرا أيها الكرام هذا آخر باب معنا هذا اليوم بإذن الله عز وجل وحوله وقوته. قال باب قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. استدل الشيخ بهذه الآية على هذه الترجمة، وذكر تفسيرا عن ابن عباس رواه ابن أبي حاتم. مناسبة الباب أيها الكرام لمن لما قبله ظاهرة، فالبابين السابقين أو كلا البابين السابقين أيها الكرام كان في تعظيم أسماء الله، فالذي قبله في تحريم تعبيد أسماء الله عز وجل لغير الله كما مر معنا لما سماه عبد الحارث. هذا الباب في تحريم الإلحاد في أسماء الله، وخلاصة الباب وهدفه وجوب تعظيم الله عز وجل وتعظيم أسمائه الحسنى، وأن من تعظيمها أن لا يلحد فيها وأن يدعى الله عز وجل بها. استدل على ذلك بقوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وجه الدلالة أيها الكرام في الآية إثبات أمر ونهي، إثبات للأمر ونهي، قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى هذا إثبات، فادعوه بها أمر، وذروا الذين يلحدون في أسمائه هذا نهي. فإثبات أن الله عز وجل له أسماء الحسنى وقد أمر بالدعاء بها ونهى عن الإلحاد فيها، وذكر بعد ذلك قال ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه أي يشركون، يلحدون في أسمائه أي يشركون. قالوا عنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. وهذا أيها الكرام من الإلحاد في أسماء الله عز وجل، فيسمى اللات بهذا الاسم من اسم الإله، ويسمى العزى من العزيز، وهذا كله من الإلحاد في أسماء الله عز وجل. نقف عند هذا الباب ونشرع بحول الله عز وجل في اللقاء القادم في بيان الباب الذي ترجم له بقوله رحمه الله باب لا يقال السلام على الله. وهذا والله أعلى وأحكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبشر الجريجري كذا.